بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحداءة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. هذه الترجمة ما يجوز قتله فيها استثناء فيما مر معنا في حرمة مكة، وأنه لا ينفر صيده، فهذه الخمس تقتل أينما كانت في الحل والحرم، ويقتلها كذلك الحلال والمحرم، فهي لا يجيرها حرمة مكان، ولا أيضا يجيرها إحرام محرم، فيتقتل في الحل والحرم، ويقتلها أيضا الحلال والحرام، لا يجيرها الإحرام ولا يعيدها الحرم، وهي فواسق كما سيأتي معنا في الحديث، وسميت بذلك لخروجها بالأذى والإفساد والضرر عن طريق معظم الدواب، لأن الغالب في الدواب أنها غير مؤذية، لكن هذه خرجت عن طريق معظم الدواب بأن صارت مؤذية مفسدة يترتب عليها مضار ومفاسد، ولهذا جاء ما يدل على جواز قتلها في الحل والحرم ومن الحلال والمحرم. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. وفي الرواية الآتية: بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. فهي لا يجيرها حرم ولا يعيدها، لا يجيرها إحرام ولا يعيدها حرم، تقتل في الحل والحرم. علة جواز القتل مذكورة في الحديث، وهي الفسق، وصفها كلها بأنها فواسق. قال: خمس فواسق، وفي الرواية الأولى قال: كلهن فاسق. وفسقهن ما يكون منهن من اعتداء وأذى، وكل نوع من هذه الخمس الفواسق لها نوع من الاعتداء. قال: الغراب، وهذا من الفواسق كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. وله أنواع من الاعتداءات، منها إفساد الثمار، ومنها أيضا أذية الدواب والمواشي، لأن الناقة مثلا إذا كان في سنامها أو في علاها جرح فإنه ينزل على سنامها ويأكل منه ومن مكان الجرح ويوسع الجرح فيزداد الأذى والضرر عليها. والحداءة أيضا لها نوع من الأذى، ومما تعرف به من الأذى السرقة، سرقة متاع الناس، حليهم، جواهرهم، أشيائهم الثمينة، حتى إنها قد تخطف من يد الشخص وهو يمشي ما معه من متاع، حتى ولو كانت حتى ولو كانت غير محتاجة إليه، يعني لا يكون طعاما، وإنما تأخذ وتلقيه بعيدا عن صاحبه. والعقرب أذاها معروف، والفأرة كذلك معروفة بالإفساد والأذى، وهي فويسقة لها أنواع من الأذى والإفساد والتخريب لطعام الناس. ومن الأذى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنها تتسبب في إضرام النار في البيوت، تأتي وإذا كان شيء من النار موقدة فتسحب فتيلا وتدنيه من النار حتى يمضي ويحرق على النائمين بيتهم، فهذا من الأذى التي تعرف به الفأرة. والكلب العقور، ليس كل كلب، وإنما الكلب العقور، وهو الذي يعتدي على الناس، يؤذيهم وينهشهم ويعرض لهم في طرقاتهم، فهذا يقتل تخلصا من أذاه. الحاصل أن هذه خمس ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها فواسق، وأنها تقتل لفسقها أي أذاها وعدوانها، وهذا القتل هو من باب كف الأذى والتخلص من أذاها وشرها بالقتل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها تقتل في كل مكان، في الحل وفي الحرم، ويقتلها كذلك الحلال والمحرم. وهذه الخمس التي ذكرت كل واحدة منها لها نوع من الإفساد، فيكون نبه بهذه الخمس على ما كان مثيلا لها أو أشد منها، على ما كان مثيلا لها في هذا الأذى أو أشد منها، فما شاكلها من الحيوانات في الأذى الذي عرفت به أو ما كان أشد منها أذى فإنه فاسق، يتخلص من أذاه بقتله، يتخلص من أذاه بقتله دفعا لشره وسلامة من أذاه. نعم. قال رحمه الله: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. هذه الترجمة باب دخول مكة وغيره هي تتعلق بالآداب، آداب دخول مكة، وأيضا الآداب التي تتعلق بالطواف بالبيت، والآداب التي تتعلق بالطواف بالبيت. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وعلى رأسه المغفر، المغفر على وزن منبر، والمغفر هو ما يغطي بها المجاهد رأسه، يتقي به السيف والنبل ونحو ذلك من الغفر، وهو الستر. دخل على وعلى رأسه المغفر، أي أنه دخولهم هذا لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، فهو دخل مكة لا ليعتمر، وإنما دخل مكة فاتحا، دخل مكة فاتحا. هذا يستفاد منه مسألة مرت معنا تتعلق بتحديد المواقيت، لما قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. إذن الذي لا يريد مكة بحج أو عمرة لا يتناوله الحديث، وإنما الحديث في يتعلق بمن قصد مكة حاجا أو معتمرا، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون أن يحرم. ولهذا القيد ممن أراد مكة بحج أو عمرة قيد معتبر، فمن أراد مكة لغير حج أو عمرة لا يلزمه إحرام، كما تقدم من ذهب لعيادة مريض أو علاج أو تجارة أو زيارة قريب أو غير ذلك لا يلزمه ذلك. وهذا يعد شاهدا لما سبق، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، مر بالميقات ولم يحرم، لأن هذا الذهاب إلى مكة لم يكن ذهابا لعمرة أو حج. وقوله على رأسه المغفر، هذا فيه بذل السبب وأنه لا يتنافى مع التوكل، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوكلين وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه. دخل مكة وعلى رأسه المغفر سبب هذا، حتى يقي رأسه الشريف صلوات الله وسلامه عليه من نبل أو نحو ذلك، فهذا بذل السبب لا يتنافى مع التوكل. وظاهر بين درعين في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتنافى مع التوكل، بل إن بذل السبب من تمام التوكل، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال للرجل: اعقلها وتوكل. فبذل السبب لا يتنافى مع التوكل. قال: وعلى رأسه المغفر، وعلى رأسه المغفر. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، وعلى رأسه عمامة سوداء. والجمع بين هذين الحديثين أن الدخول أول ما كان وعلى رأسه المغفر، وهذا أيضا دليل على مسألة ذكرها أهل العلم، أن مكة فتحت عنوة، فدخل على رأسه المغفر فاتحا، ولما استتب الأمر نزع المغفر، لأنه ما أصبح له حاجة، ولبس بدله ماذا؟ العمامة السوداء. وأيضا جاء في رواية أنه خطب الناس وعلى رأسه عمامة سوداء، وخطبته تلك كانت عند البيت، فيكون أول الدخول كان على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، ثم لما استتب الأمر نزعه ولبس عليه الصلاة والسلام العمامة السوداء. قال: فلما نزعه، هذه ماذا تفيد؟ هو يلبس المغفر للحاجة، نزعه يفيد ماذا؟ أن الحاجة لي انتهت، معناه أن الأمر استتب، فما أصبح له حاجة، فنزعه. والرواية الأخرى تدل أنه لما نزعه لبس بدله العمامة السوداء. فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. وهذا ابن خطل هذا رأس من رؤوس المشركين، ومن أشدهم عداء للرسول عليه الصلاة والسلام، وعداء للدين. وكان من أمره أنه أسلم، جاء مسلما وأعلن إسلامه، والله أعلم بحقيقة هذا الإسلام، ثم قتل مسلما وارتد ورجع، قتل مسلما وارتد ورجع إلى مكة، وأخذ يبالغ في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء أصحابه، وعنده جواري يأمرهن أن يغنين بذم النبي عليه الصلاة والسلام وهجائه. فقيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ودخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا أعطى الناس الأمان، وأيضا ما أخذ بيوتهم غنيمة، أعطاهم بيوتهم، ترك لهم بيوتهم، وقال: من دخل بيته كان آمنا، وبيوتهم بقيت لهم، وعاملهم معاملة عظيمة جدا. ودخل عليه الصلاة والسلام متواضعا لله، منكسرا بين يديه، معظما لله سبحانه وتعالى. ومن عجيب القصص في هذا الباب أن أبا بكر ذهب وجاء بوالده، ذهب وجاء بوالده أبي قحافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كبير سن، علاه الشيب، شعر لحيته ورأسه كأنه ثغامة، أي غيم وسحاب من البياض. فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقت دخوله صلى الله عليه وسلم لمكة فاتحا، فقال له عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ وهو لم يسلم بعد، لم يسلم، قال: ألا أخبرتني أنا الذي آتي، وهو لم يسلم بعد. ثم وضع يده على صدره وقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنطق بالشهادة ودخل في الإسلام، ودخل في الإسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا أعطى الناس الأمان، وأخبر أن بيوتهم لهم، ومن دخل بيته فهو آمن، أعطاهم الأمان. لكن عدد من رؤساء هؤلاء وأشدهم عداوة أهدر دمهم، أهدر دمهم عليه الصلاة والسلام، منهم هذا ابن خطل. لكنهم لما أتوا إليه وجدوا متعلق بأستار الكعبة فاستعظموا الأمر، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، أخبروه بأنه متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه، قال: اقتلوه. فقتله أحد الصحابة وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. يستفاد من هذا الحديث أن من يفعل الفساد في الحرم أو خارج الحرم ويأوي إلى الحرم يقتل، ولا يعيده حرمة البيت من ماذا؟ من القتل، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، أمر عليه الصلاة والسلام بقتله. والمرأة المخزومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها كانت في مكة، وأمر بقطع يدها في مكة. نعم. فمما يستفاد من الحديث أن من يفعل الفساد في الحرم أو خارج الحرم ويأوي إلى الحرم لا يعيده الحرم من أن يقام عليه حد الله فيما يتعلق بالإفساد والجناية التي فعلها. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة الطريق، يعني في دخوله مكة خالف الطريق، دخل من طريق وخرج من آخر، ومثل ذلك فعل في عرفات، دخلها من طريق وخرج من آخر، وفي صلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من آخر. فكان هذا من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، دخل مكة من كداء، وأوضح ذلك قال: من الثنية العليا التي بالبطحاء، الثنية العليا التي بالبطحاء، والثنية هي الطريق بين جبلين، الثنية هي الطريق بين جبلين، وهذا المكان يعرف بريع الحجون، يعرف بريع الحجون. فدخل من هذا الطريق. ومقدم النبي عليه الصلاة والسلام من أين؟ من المدينة. فكان الأرفق، كان الأرفق للقادم من المدينة أن يكون دخوله من هذا الطريق، هو الأسهل والأرفق. فيستفاد من الحديث لأن دخول مكة ليس كل داخل لمكة يكون من المدينة بل من جهات، فيستفاد من هذا الحديث أن الداخل لمكة يدخل من الطريق الأرفق له والأسهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا الطريق الذي هو الأرفق للداخل من المدينة. فلا يقال إن من السنة كل داخل من مكة يدخل من هذا الطريق، لأنهم يأتون إلى مكة من جهات، والمواقيت لما وقتت جعلت ماذا؟ من جهات، من خمس جهات جعلت المواقيت، المواقيت خمسة، فالداخل من مكة يدخل من الطريق الأرفق له. حتى الداخل إلى مكة من المدينة إذا كان هناك زحام في الطرق أو ما إلى ذلك واختار طريقا يرى أنه أرفق لا حرج عليه في ذلك. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، من الثنية السفلى تسمى المسفلة، الثنية السفلى تسمى وتعرف بالمسفلة، وأيضا تعرف بكدى على وزن قرى بضم الكاف، كدى على وزن قرى بضم الكاف. فدخل عليه الصلاة والسلام من كدى بفتح الكاف، وخرج من كدى بضم الكاف. وبعض أهل العلم حتى ما يذهب على الطالب ضبط الاسم بالفتح أو بالضم في الدخول يقول: افتح وادخل وضم واخرج، افتح، لأن عادة الذي يريد أن يدخل يفتح، والذي يريد أن يخرج يضم متاعه ويخرج، فيقول افتح وادخل وضم واخرج، أي أنه في الدخول دخل من كدى بالفتح، وبالخروج خرج من كدى على وزن قرى بضم الكاف. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. ثم أورد هذا الحديث وهو الذي بعده يتعلق بالبيت والطواف به، انتهى من المسألة الأولى التي في الترجمة التي دخول التي هي دخول مكة، أورد فيها حديثين، ثم ما يأتي داخل تحت قوله وغيره، وغيره غالبه يتعلق بالبيت والأحكام التي تتعلق به والآداب والطواف ونحو ذلك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. هذا الدخول للبيت المشار إليه في هذا الحديث كان عام الفتح. عام الفتح هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا؟ دخل على رأس المغفر، ما دخل معتمرا، فدخل البيت عام الفتح. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام دخل البيت في حج أو عمرة، لم ينقل أنه دخل البيت في حج أو عمرة، حج مرة واعتمر أربعا، لم ينقل أنه دخل البيت في شيء من حجاته أو عمره، في حجه أو في شيء من عمره عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من ذلك أن دخول البيت ليس من مناسك الحج أو العمرة، ليس من مناسك الحج أو العمرة، ليس من أعمال الحج ولا من أعمال العمرة، وإنما هو عمل مستقل بنفسه، وإنما هو عمل مستقل بنفسه وفضيلة مستقلة بنفسها، ليس من أعمال العمرة ولا من حتى من المستحبات في العمرة ولا في الحج، عمل مستقل بنفسه. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة، أربعة هؤلاء الذين دخلوا البيت، الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة، أسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وبلال مولى أيضا وخادم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وعثمان بن طلحة حاجب البيت ومعه مفتاح البيت. فهؤلاء الثلاثة هم الذين دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأغلقوا الباب عليهم. والسبب في إغلاق الباب لو ترك مفتوحا لا تزاحم الناس ودخلوا لنيل شرف الدخول مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأمر مهم جدا للغاية، وهو ماذا؟ أن يروا ماذا يفعل حتى يأتسوا به ويقتدوا. ولهذا سيأتي معنا أن ابن عمر سأل ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السؤال كله مبني على ماذا؟ على حرصهم على الخير. فلو ترك الباب مفتوحا لتزاحموا، وما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من أداء صلاته وذكره ودعائه بطمأنينة إذا امتلأ البيت بالداخلين. فأغلق الباب، أغلق الباب، وداخل الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هؤلاء الثلاثة. قال ابن عمر راوي هذا الحديث فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلما فتحوا أي الباب كنت أول من ولج. وهذا فيه ماذا؟ حرصه الشديد، حرصه الشديد وعظم رغبته في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية عمله ليأتسي به. ولقي بلالا، قال فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما السؤال؟ للاقتداء، السؤال للاقتداء، ليقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من حرصه رضي الله عنه على معرفة أعمال النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. قال نعم بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع باب الكعبة وتقدم إلى الأمام حتى لم يبق بينه وبين الجدار المقابل له وهو يدخل مع باب الكعبة إلا ثلاثة أذرع، فصار على يمينه العمود الذي في وسط الكعبة والعمود الذي على يساره بين العمودين، وأمامه الجدار المقابل للداخل من باب الكعبة، فصار باب الكعبة خلفه وهو يصلي، والجدار المقابل له بينه وبينه 3 أذرع، عن يمينه عمود وعن يساره عمود، والعمود الذي عن يمينه في وسط الكعبة. فصلى في هذا الموضع صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كبر في نواحي البيت ودعا الله سبحانه وتعالى، وفي لفظ عند كل سارية، يعني يكبر ويدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا ثبت من حديث ابن عباس. ابن عباس لم يكن من الداخلين، لم يكن من هؤلاء 3 الذين دخلوا، لكن أخبر رضي الله عنه أنه أخبره بذلك أسامة، أخبره بذلك أسامة بن زيد. وهذا أيضا يفيد أن من لم يدخل من الصحابة كانوا يسألون أسامة أو يسألون بلال ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي حديث ابن عمر أنه صلى بين العمودين، وفي حديث ابن عباس أنه كبر في نواحي البيت، وفي لفظ عند كل سارية من سواري البيت. نعم. قال رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم أورد هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، جاء إلى الحجر الأسود فقبله. قبل الحجر وحوله أناس، حوله أناس، وقال كلمة رضي الله عنه رفع بها صوته أسمع بها من حوله، من أجل أن يتنبه، وخاصة من كان حديث عهد بإسلام، يتنبه ويعرف لماذا يقبل الحجر الأسود. وهذا التنبيه الحاجة تمس إليه، لأن حدث العهد بالإسلام في الجاهلية، في جاهليتهم كانوا يقبلون الأصنام عن ماذا؟ عن عقيدة في الأصنام، عن عقيدة في الأصنام. فربما يظن حديث عهد بإسلام ظنا خاطئا. فالذي فعله عمر رضي الله عنه فيه كما نبه للعلم استغلال للمناسبات، ولا سيما إذا قامت الحاجة لذلك والداعي للتنبيه، للتنبيه، حتى إن كان أحد عنده فهم خاطئ ينتبه. فقبل الحجر، قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لما قال هذا الكلام مسمعا الناس أراد تفهيمهم هذا الأمر وتفقيههم في هذا الأمر، وأن يفهموا أن هذا التقبيل للحجر ليس عن اعتقاد في الحجر، أن الحجر بنفسه ضار أو نافع أو يرجى من جهة الحجر شيئا، فالضار النافع، المعطي المانع، القابض الباسط الذي بيده الأمر هو رب العالمين، والتوجه إليه واللجأ إليه سبحانه وتعالى. فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا فيه ماذا؟ إنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا فيه التوحيد، هذا فيه التنبيه على التوحيد. وإخلاص اللجوء إلى الله عز وجل، وأن تكون العقيدة عقيدة بالله إيمانا وتعظيما ولجوءا وخضوعا وذلا ورغبا ورهبا إلى الله وحده سبحانه وتعالى. قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا فيه التوحيد، فيه التوحيد. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا فيه الاتباع، أول كلامي فيه التوحيد وآخر كلامه فيه ماذا؟ الاتباع، الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني تقبيله للحجر اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر رضي الله عنه يطوف مع أحد الصحابة، أظنه يعلى بن أمية، فلما وصل عند الركن الذي هو ليس على قواعد إسماعيل الذي هو إلى جهة الحجر، لما وصل إليه كان قد قبل الحجر الأسود، استلم الركن اليماني، لما وصل إليه فهذا الصحابي اللي كان بجوار عمر أخذ بيد عمر، كأنه ظن أنه ناسي أو لم ينتبه، أخذ بيده ليمسح على الركن، فقال له عمر رضي الله عنه: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح هذا؟ قال لا. قال دعنا إذن، قال دعنا إذن. ومثلها معاوية، معاوية بن أبي سفيان، لما طاف بالبيت قبل أو مسح جميع الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس، أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهم ذلك، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجور، ما نهجر أي ركن من البيت. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقبيل الحجر ومسح الركن اليماني، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فترك، انتبه معاوية لذلك. فتقبيل الحجر هو ماذا؟ محض اتباع، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وعبادة لله، عبادة لله وتقرب لله سبحانه وتعالى، ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى بفعل هذه الطاعة اتباعا لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ثبت في الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقصد يعني الحجر الأسود، قال: يأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به، وله لسان ينطق به، وعينان يبصر بهما، يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق، لمن استلمه بحق، هكذا لفظ الحديث. قال: يأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به وعينان يبصر بهما، يشهد لمن استلمه بحق، لمن استلمه بحق. هذه الشهادة نظير ما في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، ذكر أهل التفسير في معنى أنها تشهد بما فعل عليها من خير أو شر. فالحجر يشهد، يشهد لمن قبله بحق، لمن قبله بحق بهذا القيد، قبله بحق. ماذا يستفاد من هذا؟ قبله بحق، ماذا يستفاد من أن من يقبل الحجر منهم من يقبله بحق ومنهم بغير حق؟ من هو هذا الذي يقبل الحجر بغير حق؟ من كان في تقبيله للحجر على خلاف السنة، هذا الذي ينبه عليه عمر، عمر رضي الله عنه لما قال ما قال يريد أن ينبه الناس ينتبهوا أن يقبلوا الحجر بحق، لا يقبلوا الحجر اعتقادا في الحجر، وإنما يقبلونه ماذا؟ اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يفعل ذلك يقبل الحجر لا عن اعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع، وإنما يقبله اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام فهو الذي قبله بحق. لكن من يقبل الحجر وهو يعتقد في الحجر أنه ضار نافع، هل تقبيله للحجر بحق؟ لا، فلا يدخل في هذه الشهادة، لأنه لا يشهد لمن قبله، لا يشهد لكل من قبله، وإنما يشهد لمن قبله بحق. وهذا الذي أراد عمر بن الخطاب بهذه الكلمة التنبيه عليه، نقبل الحجر لا لاعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع، وإنما نقبله تأسيا بالرسول الكريم واتباعا لهديه القويم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاث وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها، أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي في عمرة القضاء، أي في عمرة القضاء، وكانت في السنة السابعة، وكانت في السنة السابعة، لأنه في السنة السادسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، فصده ورده المشركون، وعقد في ذلك في تلك السنة الصلح الذي عرف بصلح الحديبية. ومن بنود الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعتمر، وأن يعتمر أن يكون اعتماره من قابل، ولهذا سميت العمرة هذه عمرة ماذا؟ القضاء، القضاء عن العمرة التي رده عنها المشركون. فكان هذا الدخول في العام السابع في العمرة التي عرفت بعمرة القضاء. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم، بفتح الدال، يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، بفتح الدال، يقدم أن يأتي، يقدم عليكم أن يأتي، لكن بضم الدال يقدم، هذا أي يكون في المقدمة، يقدم قومه يوم القيامة، أي في مقدمتهم، في مقدمتهم، لكن يقدم بفتحها أن يأتي، يقدم عليكم أن يأتي وفد وهنهم، أي أضعفهم وأمرضهم وأسقمهم حمى يثرب، فسيأتي قوم في ضعف. أراد هؤلاء القائلون لهذه الكلمة أن يظهروا لعموم المشركين أن هؤلاء في ضعف وفي وهن، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكذبهم وأن يظهر العز والقوة التي عليها الصحابة الذين معه صلوات الله وسلامه عليه. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أن يرملوا الأشواط الثلاثة، الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الإسراع في المشي ومقاربة الخطى، هذا قصد به عليه الصلاة والسلام إكذاب هؤلاء، تكذيب هؤلاء، وأيضا يروا أن هؤلاء فيهم قوة مع أنهم قادمون من سفر، لكنهم يمشون بهذا المشي الذي يدل على ماذا؟ على قوة ونشاط، إسراع في المشي مع مقاربة الخطى. فأمرهم أن يرمل الأشماط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين, وأن يمشوا ما بين الركنين. لماذا؟ لأن المشركون اجتمعوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم يطوفون بالبيت إلى جهة المروة عند جبل يقال له قعيقعان في جهة المروة, فاجتمعوا على ذاك الجبل ينظرون. فلما يكونون بين الركنين اليماني والحجر الأسود ما يراهم, تحجب الكعبة عن رؤيتهم, فأمرهم في هذه المسافة بالمشي. لماذا؟ إبقاء عليهم, إراحة لهم, إراحة لهم. ثم إذا برزوا للمشركين مشوا تلك المشية التي الرمل إظهارا للقوة, إظهارا للقوة. قال وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم أو الإبقاء عليهم. الإبقاء عليهم على أنه فاعل, والإبقاء عليهم مفعولا لأجله, أي من أجل الإبقاء عليهم, من أجل الإبقاء عليهم. قال ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. ثم أورد هذا الحديث وهو يتعلق أيضا بالمسألة الأولى التي هي الرمل. يقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة, أي يأتي مكة, إذا استلم الركن الأسود أي الحجر الأسود. وهذا فيه أن أول ما يبدأ به الطائف بالبيت استلام الحجر وإن تيسر تقبيله, وإن لم يتيسر الاستلام ولا التقبيل يشير إليه بالمحاذاة إذا حاذاه, لكن السنة إن تيسر أن يبدأ باستلامه. فكان عليه الصلاة والسلام هكذا يفعل إذا استلم الركن الأسود, يعني يبدأ طوافه باستلام الحجر الأسود. والاستلام يكون عند البدء ومتى وفي كل شوط, وفي كل شوط إن تيسر, وإن لم يتيسر يشير فقط عند المحاذاة ويكبر. قال إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط, يخب ثلاثة أشواط. يخب ثلاثة أشواط هو الرمل الذي تقدم معنا في الحديث الأول الذي هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى, مع مقاربة الخطى. يخب ثلاثة أشواط كاملة, كان يخب في الأشواط الثلاثة كاملة, يعني لا يستثني منها ما بين الركنين, لا يستثني ما بين الركنين. وهذا يعد ناسخا للأول الذي هو ترك ما بين الركنين, فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخب الثلاثة الأشواط كلها, يعني الرمل في الأشواط الثلاثة كاملة لا يستثنى منها الركنان. هذا فعله عليه الصلاة والسلام بعد عمرة القضاء, بعد عمرة القضاء, فيكون ناسخا للمشي بين الركنين الذي فعل في عمرة القضاء, لأنه متأخر, هذه واحدة. والثاني الضعف الذي كانوا عليه لما دخلوا زال, الضعف الذي كانوا عليه زال, فكان يخب الأشواط الثلاثة. خب الأشواط الثلاثة كلها بدايته ماذا؟ بدايته القصة التي مرت. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر هذا العمل لهذه القوة للصحابة رضي الله عنهم, أن يظهر هذا للمشركين الذين زعموا أنهم وهنتهم حمى يثرب. فبقي هذا العمل ماذا؟ سنة. بقي هذا العمل سنة، سنة لكل معتمر يخب الثلاثة الأشواط الأول، وأيضا المفرد والقارن في طواف القدوم، إذا طاف طواف القدوم يخب الأشواط الثلاثة، فالرمل يكون في طواف العمرة ويكون في ماذا؟ طواف القدوم، ولا يكون في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، ولا يكون في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. ومثله الاطباع، الاطباع هذا إنما هو فقط في طواف العمرة أو طواف القدوم، في طواف العمرة أو طواف القدوم، الحج كله والعمرة كلها ليس فيها الطباع إلا في طواف العمرة فقط، السبع الأشواط كاملة. وفي طواف القدوم يشرع في هذين الطوافين، طواف العمرة وطواف القدوم، الاطباع، ويشرع ماذا؟ الرمل. أما الرمل ففي الثلاثة الأشواط الأول، وأما الاطباع ففي السبعة كلها، في السبعة كلها. والاطباع أن يجعل الرداء طرفي على عاتقه الأيسر ويكون كتفه الأيمن باديا، وهذا أيضا فيه إظهار قوة، هذا فيه إظهار قوة مثل الرمل. وإظهار القوة، إظهار القوة هذا من عمل من؟ الرجال. ولهذا المرأة لا يشرع لها الرمل، المرأة لا يشرع لها الرمل، لأن الرمل كان سنة في شيء فعله من؟ فعله الرجال، والمقصود منه إظهار القوة، وهذا من خصائص الرجال دون النساء، وهذا من خصائص الرجال دون النساء. وأيضا لو أن المرأة فعلت، لو أن المرأة فعلت الرمل ربما تكشف شيء من أسفلها، شيء من أسفلها. وإذا كانت إذا يعني إذا قيل هل للمرأة تفعل الرمل، يقال إن كانت تطبع، إذا كانت تطبع المرأة تفعل الرمل، ومعلوم أن هذا ما تفعل المرأة، هذا من خصائص الرجال إظهار قوة. ومثله الرمل، مثله الرمل، وبداية هذا وهذا كله في ماذا؟ في عمل الرجال. ولهذا المرأة لا يكون منها الرمل، ولا يكون منها لا يكون منها الرمل، كما أنه لا يكون منها الطباع. قال إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. من نسي الرمل في الأشواط الثلاثة ثم فطن له في الشوط الرابع وقال نسيت الرمل، يعوضه في الأشواط الأربعة أو سنة فات وقتها؟ سنة فات وقته، وقتها في الأشواط الثلاثة الأولى، فإن نسيها إذن فات وقتها، لأن وقتها في الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى فعله إنما هو في الأشواط الثلاثة الأولى. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، على بعير. ومن مما ذكر في الحكمة من طوافه على بعير أن يكون ظاهر وبارز للناس عموما، يرون ماذا يفعل صلوات الله وسلامه عليه، فكان طاف على بعير، وكان يستلم الركن بمحجن. شرح المحجن قال: عصا محنية الرأس، عصا محنية الرأس، العصا التي في أعلاها حنية حتى يمسك بها من يتكئ عليها. فاستلم الركن بمحجن، استلم الركن بمحجن. معلوم أن الذي على البعير ويستلم بالمحجن ما يكون هناك خوف ضرر على من؟ خوف ضرر على الناس الذين عند الحجر، لأنه من أعلى استلامه، فالوضع آمن جدا. لكن لو قال الإنسان الآن وهو يمشي وبعيد عن بينه وبين الحجر ثلاث أشخاص أربع أشخاص في زحام الناس، هل له أن يدخل عصاه من بين رؤوس الناس أو محجنه من بين رؤوس الناس يقول أريد أن أستلم به الحجر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ربما أن إن كان أدخل عصا فيها عكفة ربما رجعت برقبة حاج اصطادها، ما يجوز له، ما يجوز له ذلك. يقول أفعل السنة؟ لا، هذا ما هي السنة، والسنة فعلها إذا كان يترتب عليه مضرة لا يجوز أن تفعل، لا يجوز أن تفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحجر، تقبيل الحجر، ماذا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. نهى مع أن سنة تقبيل الحجر، لكنه قال لا تزاحم، أنت رجل قوي وتؤذي الضعيف. أرشده إلى فعل السنة أو إلى تركها؟ نعم، إلى تركها، قال لا تزاحم لأنك قوي وإذا دخلت تؤذي الضعيف. فأي عمل يريد أن يفعل الإنسان لتحقيق سنة ويترتب عليه ضرر ما يجوز له أن يفعل، ما يجوز أن يفعل سنة في مقابل ماذا؟ حصول مضرة للناس. وهذه قاعدة مهمة، يعني ينبغي أن ينتبه لها الحاج. بعضهم من شدة حرصه على السنة ما يبالي لو آذى مئة، حتى ما يبالي، يكون أعطاه الله قوة ويدفع الناس بقوته وشدته وكذا من أجل أن يحصل سنة. ما تحصل سنة بهذه الطريقة، تؤذي الناس. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف على البعير كان يستلم الركن بمحجن، أي عصا كانت بيده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ثم ختم بهذا الحديث، أن حديث عبد الله بن عمر قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الركنين اليمانيين يقال لهما الركنان اليمانيان تغليبا، أحدهما يماني الذي هو إلى جهة اليمن، والآخر ليس كذلك، لكن يقال لهما الركنين اليمانيين. الركن اليماني لكونه إلى جهة اليمن، والحجر الأسود ليس إلى جهة اليمن وإنما هو ركن شرقي، فيقال لهما الركنين اليمانيين تغليبا. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فكل استلام لأي مكان في الدنيا يمسح عليه الإنسان بيده أو يقبله، أي مكان في الدنيا، فهو غير مشروع إلا الركن اليماني الحجر الأسود. الركن اليماني يستلم ولا يقبل، والحجر الأسود يستلم ويقبل، إن تمكن من التقبيل قبل، وإن لم يتمكن استلم، وإن لم يتمكن أشار، إن لم يتمكن أشار بيده. فالحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود، اجتمع فيه أمران: أنه على قواعد إبراهيم وفيه الحجر الأسود، والركن اليماني على قواعد إبراهيم فقط، الأركان الركنين الآخرين ليس على قواعد إبراهيم، لأن المشركين لما قصرت بهم النفقة اكتفوا ببناء جزء من البيت والباقي أكملوه بالحجر الذي يعرف بالحجر وهو من البيت،